ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن لكل واحد منا رأس مال، لابد أن يعلم أن هذا الرأس مال إما أن يبدده، وإما أن يحسن استعماله، وإما أن يكون مغبونا فيه، وإما أن يكون سببا لثرائه، وإما أن يكون سببا لضياعه. المهم أن لكل واحد منا رأس مال، ورأس المال في الدنيا المال والمتاع، ورأس المال للآخرة هو الصحة والفراغ. الصحة التي بها يقوى العبد على فعل ما أمر الله، والفراغ هو الوقت الذي يؤدى فيه ذلك العمل. وهذا يعني أن كل عمل منك يحتاج إلى قوة لأدائه، ووقت يستغرق لأدائه. كل عمل إلا ما كان من حركة القلب، من عزم ونية، التي لا يستطيع العبد أن يعملها، فعندئذ تكفيه النية، بشرط أن يكون قد عذر وقد أداه في وقت القدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبرز في هذا الحديث قضية هامة جدا ينبغي أن يهتم بها كل مسلم، خاصة إذا كان أمر الدين قد أهمله كثير من الخلق. لابد أن تعلم أنك في واقع يتطلب منك أن تهتم بأمر دينك، لأنك لست مما يعان على دينه، ولست مما يجد الصحبة الصالحة، ولست مما يوفقك الله عز وجل بتعاون الغير ومساعدة الغير لفعل الطاعة، ولست ممن يعيش في واقع يعين على البر ويحجزك عن المعاصي، بل إن كل ذلك في واقعك بالمقلوب. فهذا يتطلب منك أن تحسن التجارة في أرض مفلسة، وأن تحسن استعمال ما تملكه في أرض فرط فيها كل من حولك إلا من رحم الله في رأس مالهم. رأس مالك في التجارة مع الله هو قوتك وفراغك، قوتك وفراغك. ولذلك أشق العقوبات تكون لمن أنعم الله عليه بصحة وكفاه الكسب فصار قوي مستغني، قوي مستغن، ولا ينفق ذلك في طاعة الله، فعندئذ يكون هذا من أشق ما يغضب الله عليهم، لأنه أعطاه رأس مال وفير، رجل كفاه الله معيش الدنيا بسبب أو بآخر، وفي نفس الوقت قوي له من الصحة والعافية ما تعينه على فعل ما يطلب منه أن يفعله، ليس عنده عجز في بصره ولا عجز في يده ولا عجز في رجله ولا عجز في بدنه، بحيث يستطيع فعل أشياء وأشياء أخرى لا يستطيع. إذا أعطاه الله هذا الرأس مال ولم يستعمله فيما خلق له، وأنت تعرف لماذا خلقت، بصحتك وعافيتك وما لك من مال وما لك من كفاية أو عدمها، لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الرأس مال يبين النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن تتنبه لئلا تكون منهم نعمتان. إذا وصف الصحة بالنعمة ووصف الفراغ بالنعمة، بالرغم من أن كثيرا من الناس نقبتهم في صحتهم وفراغهم، إن كثيرا من الناس أوتوا من الصحة فعملوا بلطجية، أوتوا من الصحة فاستعملوها في الزنا، أوتوا من الصحة فاستعملوها في ظلم العباد، أوتوا من الصحة فاستعملوها في التجبر في الأرض، وإن كثيرا من الناس أوتوا من المال والكفاية التي تغنيهم فاستعملوها في المحرمات والأباطيل والمخدرات وإيواء النسوة الفاجرات وكذا وكذا وكذا، فكانت نقمة كثير من الناس في صحتهم وفراغهم، في صحتهم وفراغهم. ولكنه صلى الله عليه وسلم يخبرك ويعلمك أن هذا خلاف الأصل، فالأصل في وجودهم لمن أنعم الله بهما عليه أنهما نعمتان، ولكن الذي يحولهما إلى نقمة أو إلى نقمتين هو استعمال العبد لهما، هو استعمال العبد لهما نعمتان. ثم يبين أن كثيرا من الخلق لا يدركان أنهما نعمتان ولا يتنبهان إلى أنهما نعمتان، بل ينظرون إليهما أو يستعملونهما بطريقة تصير هاتين النعمتين في حقهما نقمتين، فيكون بذلك بلاء مزدوج أو خراب، إن شئت صح أن تقول خراب مزدوج، خراب في أنه لم يستعمل النعمة فيما أنعم به عليها أو فيما أنعم له أنعم بها لأجلها، وخراب فيما يترتب على سوء الاستعمال. ألا ترى لو أن معك 1000 درهم، 1000 درهم، فإذا ما شربت به خمر أو تعطيت به مخدرات أو أويت به زانية أو غير ذلك مما يسلكه كثير من الناس، فتكون بذلك قد فعلت مصيبتين كربين، الأول أنك استعملت 1000 درهم في غير ما أنعم الله به عليك لأجله، والثاني هو الكرب الحاصل من سوء الحال والمأسم العظيم والعقوبات في الدنيا والآخرة بسبب ذلك المسلك الباطل. إذن فهما نعمتان، كل ثانية من عمرك نعمة، وكل لحظة تستطيع رفع أصبعك لتتشهد به نعمة، وكل قوة تستطيع أن تقول سبحان الله نعمة. هذه النعمة، هذا وصف الشرع لها، القدرة التي تعينك على فعل البر، والوقت الذي يمهلك الله إياه، هما نعمتان. لكن كثيرا من الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن هذه مسألة أخرى، وهو أن الكثير مغبون. لقد عاش أناس كان موتهم أنعم نعمة أن تصيبهم مصيبة الموت. إن كثيرا من الخلق لو أنهم ماتوا لكان ذلك أنعم نعمة عليهم. لماذا؟ لأنهم يفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولذلك يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. انظر بقى إلى الصحة والفراغ، انظر إلى الصحة والفراغ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. بما يفسد العبد؟ بقوته وماله. وماله ليس الدنانير فقط، ماله من عرض، ماله من سبب، ماله من سلطان، ماله من أموال، كل ذلك المال. كلمة مال يعني ما لك، فتقول مالي مالي، يعني ما هو لي، ما هو لي من عرض الدنيا. هذا الذي هو لك من عرض الدنيا إما أن تستخدمه استخداما يجعل موتك هو خير نعمة لنفسك وللخلق ليكف بذلك بأسك وبطشك. ومن الناس من يموت ويظل أحياء. ومن الناس، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومع ذلك لا يزال ذكره يرفع يوما بعد يوم؟ ألا ترى أن الصحابة ماتوا ولا زالوا يحيون في الخلق بهداهم؟ ألا ترى أن العلماء الربانيين، العلماء الربانيون ماتوا ومع ذلك لازال الخلق يستضيء بضوء هداهم؟ انظر إلى هذا. لماذا؟ إن كل مغبون فيما أعطاه الله من أسباب الخير، كل تاجر فاشل، كل تاجر مفسد لم يستخدم رأس المال الذي أعطاه الله إياه، فإنه يحيا وموته يتمناه الخلق جميعا. ومن كان من التجار المفلحين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات. هؤلاء تجار قد أفلحوا وفلحوا. لماذا؟ لأنهم استخدموا كل ما معهم من رأس مال في حسن الاستثمار. وكما أن الدراهم والدنانير يستثمرها أهل الدنيا في دنياهم لتعود عليهم بثمرة، ودي معنى كلمة استثمار، يقول لك فلان بيستثمر ماله، يعني يحاول أن يحصل من ماله على ثمرة. فكذلك قوتك ووقتك هم اللذان تصل بهم إلى مرضات الله، هم اللذان تستثمرهما لتجد منهما ثمرة. فإما أن تكون ثمرة كالحنظل، إما أن تكون ثمرة معطبة برة سامة، وإما أن تكون ثمرة طيبة وتكون كالشجر الذي يمتد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. خلاصة الأمر هو أن تعلم أن ما من الله به عليك من أي قدر من القوة المعبر عنه في الحديث بالصحة، وأي قدر من الوقت من الله به عليك المعبر عنه في الحديث بالفراغ، هو نعمة من الله عز وجل. بقي أنت ماذا تصنع بهذه النعمة؟ بيقول لك أنا بقعد على القهوة من زهقي، يلعب قمار بالمشاريب، يحتسي حشيش، يعمل مش عارف ايه عشان يخلص عمره. أنا بقعد قدام التلفزيون أخلص عمري، أنا بقعد على الناصية مع أصحابي، أنا بلفلي سجارتين، أنا بمشي مع بنتين، أنا بعمل فلانين، أنا بسوي ترتاني. المحسن هو اللي بيشتغل 24 ساعة ورديتين عشان يحصل دراهم ودنانير. ولذلك المغبون في هذه النعم ليس قليل بل كثير، نعمتان مغبون فيهما الصحة والفراغ، كثير من الناس مغبون فيهما كثير من الناس. إذن المغبون كثير، وهذا للتنبيه من باب أن العاقل إذا عرف أن الكثير من الناس مغبون لزمه أن يقف مع نفسه ويسأل، أنا من المغبونين في هذا في هذين النعمتين أم أنا ممن أفلح؟ وهنا يتطلب منك أن تعرف معنى مغبون. مغبون من الغبن، والغبن أصله من تقصير الثوب لتقليل طوله. لو واحد بيوريك حاجة طويلة وتناهى وكعبرها وقال لك ده قد كده يسمى قد غبنها، أي قصرها، أي خدعها، أي خسرها. فالغبن خسران، والغبن خديعة، والغبن نقص، والغبن قلة عائد، والغبن أشده سوء العائد. ولذلك سمي يوم القيامة ذلك يوم التغابن. يعني يوم التغابن، يعني يوم التغابن، يوم أن يغبن أهل الجنة أهل النار، يقولون لهم يا مواكيس، يا من ظننتم أن الدنيا خلود، ظلمتم، فجرتم، بطشتم، ضيعتم، فأنتم الآن في السمن، أنتم الآن في المقابل، أنتم الآن مغبونون. يوم التغابن، يوم ينظر إلى أهل الجنة إلى ما أنعم الله عليهم بما استثمروا فيه النعمتين، فيروا أنهم قد أعطاهم الله عز وجل وصدق وعده، وينظرون إلى أهل النار بما صاروا إليه من سوء المآل. ألم تحصلوا هذا الذي أنتم فيه بما كنتم مغبونين في النعمتين؟ فلذلك سمي يوم التغابن، يوم فوز الفائز بحسن تجارته، ويوم خسران الخاسر بسوء تجارته. كل منا يتاجر بماله، يتاجر بعافية ووقته، أغلى ما يملك الإنسان سواء كان سعلوكا لا مال له، سواء كان وضيعا لا سلطان له، سواء كان فقيرا لا أهل له، سواء كان مسكينا قليل المتاع، كل الناس سواء في غنى واحد، كل الناس سواء في الصحة والفراغ، سواء أقصد، لا أقصد بالقدر كل الناس قدرهم ثابت، لا أقصد أقول كل يملك تلك، كل يملك قدرا من هاتين النعمتين. قد يكون إنسان لا مال له لكن عنده صحة وفراغ بقدر معين، صحة 100%، 50%، 30%، عنده وعنده وقت، عنده وقت، تلاقيه بينفخ بيعمل بيسوي، تلاقيه بيدور على بعترة الوقت، تلاقيه بيدمر. لو تذكر يوم التغابن لعلم أن كل لحظة، هذه اللحظة سينكوي بمرورها في السوء. أسوأ ما ينفق فيه، أسوأ ما ينفق فيه بالمقارنة، رأس المال هو طلب الدنيا، طلب الدنيا. يعني أنا لما أكون عندي صحة وعندي وقت واشتغل أكل عيش، أكل عيش واشتغل في أكل العيش، هذا أسوأ ما ينفق فيه بالمقارنة بالأحسن، وأفسد ما ينفق فيه هو في المعاصي، هو في المعاصي. فالنفقة، نفقة رأس المال، الصحة والفراغ في طلب الدنيا، هذا من السوء. ولذلك أنت مطالب في الدنيا. ماذا قال؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أصرف على الدنيا شوية صحة وفراغ بقدر قليل. طب والباقي يودي فين؟ في الجنة. قال سابقوا في الجنة، قال سارعوا، وإليه قال ففروا. انظر بقى، يعني إذن عندنا لا تنسى نصيبك، وامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وبعدين في بقيه، طب انا عندك وقت وصحه، صرفت 10% في فامشوا في مناكبها، لان ده مشي يعني سعي حسيس، يعني نوع من الجهد القليل، يعني نوع من الوقت والصحه قليل. ده المفروض، ده التنظيم، انا بتكلم على التنظيم. الصحابه كانوا لا يبحثون عن مال، ومن كان منهم ذو مال كان يقدمه للاخره، كان يقدمه للآخرة. أبو بكر أعطى ماله كله لله، وكانوا يأكلون الكفاف، حتى أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يكون ملياردير، كان يستطيع أن يستثمر، لم يسمح لنفسه أن يستثمر في أمر الدنيا إلا بالقدر الكفاف الكفاف الكفاف، يعني 1% من 100%، و99% كانوا للإنفاق على ما ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ما الفارق بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر؟ أن محمد أنفق 99.9% من صحته وفراغه في الله، وأبو بكر 99 من غير 9%. طب وعمر 90 من غير 9. طب واللي بعده واللي بعده، وهكذا. فلذلك كان ليس هناك مساو لمحمد صلى الله عليه وسلم في الفلاح، في أن تاجر في رأس المال. وكان أفضل الناس من بعده الذي برضو أيضا أفلح في التجارة في رأس ماله هو أبو بكر رضي الله عنه. فلذلك كان أبو بكر يمشي. وخذ بالك أن أبو بكر رضي الله عنه لم يعذب كما عذبت سمية وعمار، ولم يقتل من كفار لإسلامه، ولم يشق عليه في كسب أو دنيا، بل لم يعرض لشيء من ذلك. ومع ذلك بلغ ما بلغ. لماذا؟ لأنه وإن لم يبتلى بمثل هذه البلاءات إلا أنه أحسن التجارة فيما أعطاه الله عز وجل. فالمغبون هو من ينتظره يوم التغابن، لأنه لا يدري الغبن إلا فيه. إن كثيرا منا يرى أنه إن أصاب من الدنيا كثير فأنفق منه على الطعام والشراب والملبس كثير، وكان له من المركب، وكان له من المتجر، وكان له من المسكن ما ليس لغيره، أنه ليس بمغبون بل هو المفلح. ومعيار الفلاح ليس ذلك عباد الله، لابد أن تدركوا هذا الكلام وتستوعبوه. لابد أن تعلم أنك مسؤول عما أعطاك الله من رأس مال، إما أن تكون فيه منعم تتقلب في نعيم ذلك الرأس مال، كالرجل الذي من الله عليه بوسعة الدنيا وسعة الأموال فتقلب في نعيم الدنيا، ونعيم الوقت صحة والفراغ هو في ماذا؟ في ألا تكون مغبون فيه. طب وكيف لا أكون مغبون فيه؟ أن تستعمله على الاستعمال الذي أشار إليه الشرع. الدنيا امشي فيها، والآخرة سارع إليها، والجنة سابق، وأما إلى الله إن كنت تريد أن تكون من أوليائه ففروا إلى الله. فعندنا مش وعندنا مسارعة، وعندنا مسابقة تجري قبل اللي جنبك وتسابق اللي جنبك. وعندما تقصد ربك يكون الأمر ليس مسارعة ولا مسابقة ولا مش، بل فرار. لماذا؟ لأنه عنده النجاة، عنده النجاة. أسأل الله عز وجل أن يكتبني وإياكم من الناجين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحد التجار كان ما يجد بضاعة مما يعمل فيه إلا اشتراه، فسأله صاحب له: لماذا ترهق نفسك بشراء كل ما تجده؟ قال: لا أعلم أي البضاعة أكسب لي، أي البضاعة أكسب لي. التاجر الشاطر هو اللي دايما بيشتري بضاعة، لأنه يعلم أن وجود البضاعة عنده أفضل بكثير من وجود المال، وأن البضاعة التي يزهد فيها مشتر يتطلبها آخر بأغلى الأسمان. وكذلك مع الله، أنت لا تدري أي العمل أقبل عنده، أي العمل أقبل عنده. لذلك كانوا يقولون: أكثر مما بينك وبين الله من بر فلا تعلم أيها أقبل عنده، أكثر مما بينك وبين الله من بر فإنك لا تعلم أيها أكسب عنده. إن وجدت طريقا لصيام صم، ولصلاة صل، ولتلاوة فتل، ولذكر فاذكر، ولمعاونة، ولرد منكر، ولمعاونة محتاج، ولبر والد، ولإحسان لجار، ولرفق، ولنصح، ولتعاون على بر، أنت لا تدري أي البضاعة أقبل عند الله، وأي البضاعة أكسب لك عند الله. هذا هو التاجر الذي، وهذا يدل عليه أمور وأثار، منها كما جاء في الأثر: إن الأموات ليحسدن الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو تكبير. الأموات عندما يصير في قبورهم فبصرك اليوم حديد، ويشهد ما لم يكونوا يشهد من قبل، ويعلموا ما لم يكونوا يعلموا من قبل، ويخرجون من غفلتهم بعد أن كانوا في غفلة فينظرون، أو حتى الطيبين يعلم قدر التسبيح والتهليل والتكبير عند الله، يعلم قدرها لأنه لم يستطع عملها، لم يعد قادر على عملها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. إذن لا يستطيع. وهذه الثلاثة التي تظل بعد موته هي من حياته في موته، هي من تجارته في حياته. الولد الصالح هو ثمرة التربية في الحياة، والعلم الذي ينتفع به هو ثمرة العلم والتعلم والتعليم في الحياة، وصدقة الجارية هي ثمرة الكسب للدنيا والتصدق به. فكلها شجر زرع في الحياة، زرع في الحياة. واحد عمل مخازن تجارية قبل ما يموت، فعمل مخزن واثنين وتلاتة فاستمر هذا المخزن. هل يتصور ان يكون الدنيا عنده فراغ، والدنيا عنده خراب، والدنيا كلها مديونة، وبيته مخروب، وبعد ما يموت يبقى فيه سعة؟ انما لا، ده فتح فروع، فرع واثنين وتلاتة، وملاهم بالبضاعة وملاهم بالخيرات. فلما مات جهده الذي فعله في الدنيا استمر. فالموتى يحسدون الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة. أما الصيام يوم، أما البر، أما الأمر بمعروف ونهي عن منكر، أما المناصرة حق، أما المناصرة مظلوم، الله، أما البر والدين يحسدوهم بقى، ده يبقى حينفطروا. إذا كان التسبيحة والتهليلة والتكبيرة بيحسدوهم. مات أحد الصالحين فجاء لولدي في الممات فقال: كيف أنت يا أبي؟ قال: الحمد لله، إلا أني أرجو أن أرد إلى الحياة لحظة أقول فيها سبحان الله والحمد لله والله أكبر وأموت مرة أخرى، لما وجدت من أثرها بعد الموت. هذه إشارة إلى تجارات يفرط فيها الخلق، أنت تفرط ومن حولك يفرط والمتعاونون معك يفرطوا والمجتمع يفرط والدنيا كلها تفرط، لأننا لسنا في زمن الرسول ولا الصحابة ولا التابعين، لسنا في زمن المعاونة على البر والدين. إذن أنت مطالب أن تجاهد، أنت مطالب، والتاجر الفطن يستطيع أن يأتي من التراب بالتبر. لما نزل الصحابة رضوان الله عليهم من مكة للمدينة، من مكة للمدينة مهاجرين، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بين الصحابة، أخى بمعنى جعله أخوه له يتصرف كما لو كانوا أشقاء في أموالهم وأحوالهم، حتى كان الرجل يهم بأن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها الآخر، وكان الرجل يقاسم الرجل في داره، وكان الرجل يقاسم الرجل في بيته. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وآخر لا أذكره الآن، فقال له: يا عبد الرحمن اختر ما شئت، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينك، اختر ما شئت، هذا داري لك نصفه، وهذا مالي لك شطره، وإن شئت تزوجتك طلقت إحدى نسائي لتتزوجها. قال: لا حاجة لي بذلك، ولكن دلني على السوق. مش محتاج منك حاجة، دلني على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف إذا باع التراب كسب منه ذهبا، لأنه كان أحد المليارديرات في الصحابة رضوان الله عليه. فما مرت أيام إلا وصار عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة، وكان قد جاء ومش بقى محول في البنك، وطلب بقى من فرع مكة في قريش يدي فرع المدينة، ده ترك كل ما وراءه، لأن اللي هاجر اللي عنده مال قالوا له: نسيبك تسيب كل حاجة وتروح. لكن هكذا التاجر، فلم يقل له: والله اديني النص مالك، والله انت شايف احنا جينا عريانين، وكان معايا فلوس وراحت، وطمع بقى، انما قال: دلني على السوق. فتاجر انت ايضا في سوق الدنيا، الدنيا سوق يقوم لكل حي وينتهي بموته، ينتهي بموته، ثم ينتظره الثمر بعد الموت مقابل ما تصفية السوق. الناس اللي بتبيع في الاسواق الجماعية بيقعد يحط الفلوس في كيس، حط الفلوس في كيس، ولما يلموا السوق واخر النهار بالليل يروحوا يفتح الكيس ويعد، يقولك: يا خبر خسرنا 100 جنيه، راحت فيه ناقص 100 جنيه، احنا جايبين بضاعة ب70 ب100 جنيه، والوقت معانا 90 جنيه، خسرنا 100 جنيه، مش المفروض نكسب 10 جنيه ولا 20 جنيه؟ اذا هو ينتظر بعد السوق ما عاد عليه من ثمرة. كذلك انت، اما ان ينتظرك يوم الفرج، واما ان يكون يوم التغابن، وانتظرك يوم التغابن اما ان تكون مغبون واما ان تكون من الفائزين. وهذا بحسب ما تقوم في السوق، انت بتعبي في الكيس الان. يا من غره طول الامل، يا من غره طول الامل وفرط في الصحة والفراغ. القبر الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرأس مال الصحة والفراغ، أرشدهم في كلام جامع كيف يتاجرون، خاصة أن التجار بتجيلهم لحظات يبقى معهم سيولة، ولحظات تبقى الدنيا ناشفة، ولحظات يبقى مش لاقي الموضوع معاه، عنده ديون وسداد، ولحظات بتبقى مسألة فيها رواج. الدنيا هكذا لا تسير على نمط واحد، لا تسير أبدا على نمط واحد. سنته الكونية تقتضي أنك إن كنت في ساعة فرج فاعلم أن الساعة القادمة ساعة عسر، وإن كنت في ساعة عسر وكرب فاعلم يقينا أن الساعة القادمة ساعة فرج، سنة الكونية. وتلك الأيام نداولها بين الناس على مستواك الفردي وعلى مستوى المجموع، لابد أن تتنبه لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. هذه نوع من أنواع إرشاد التجار فيما خلقوا له وفي رؤوس أموالهم التي أعطوا منها. ما من حي إلا وعنده من رأس المال ده. فيش واحد اسمه ممكن واحد ما عندوش ولا مليم، ممكن بل مديون كمان، إنما في واحد ما عندوش وقت ولا صحة، ده لو كان حتى طريح الفراش لو كان بيتشال ويتحط عنده برضو شيء من الصحة، لسان يتحرك. مر رجل برجل على قارعة الطريق قد قطعت يداه ورجلاه وكان أعمى، وهو يقول لك الحمد يا رب، لك الحمد سبحانك، أكثرت من النعم علي، أوزعني شكرها ولا تحرمني فضلك. فجاء رجل بجواره وقال أسألك سؤالا بالله عليك، أي نعمة أنعمها الله عليك وأنت مبتور القدمين شليل الذراعين أعمى العينين؟ قال أليس قد أبقى لي لسانا ذاكرا. هذا نوع من التجارة، واحد تاجر لسه معاه فلوس. عبد الرحمن بن عوف قال له دلني على السوق، وما كانش معاه بقى مليون ولا نص مليون ولا 100,000 ولا 10,000، ما هوش حاجة خالص. فهكذا الراجل ده معاه صحة وفراغ، معاه صحة في لسانه وعنده وقت قاعد لأنه شليل. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رؤوس الأموال ممن خلقوا لعبادته، الذين فرطوا في يفرطون حتى لا يكونوا مغبونين. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وتقال هرم لا هرم، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أما الشباب فلأن رأس المال فيه موفور، بالرغم من أن الشباب ينظر إلى ما قد وفر له من رأس المال الموفور على أنه مادة ينبغي الخلاص منها. أكتر ناس بتضيع صحتها ووقتها الشباب، أكتر ناس، بالرغم من هم أغنى ناس في هذا رأس مال، أغنى ناس في الصحة والفراغ اللي هو رأس المال الشباب، ومع ذلك أكثر ناس يبددونه ويضيعونه، إما بالمخدرات وإما بالصحبة السوء وإما بقضاء الليل في المحرمات وإما باللهو غير المباح. ومعظم اللهو في بلادنا غير مباح إلا من رحم الله تعالى، يا مصايف يا مش عارف ملاهي يا مسارح يا سينمات، هو ده اللهو الذي ستعلم مدى خرابه بعد موتك. أكثر ناس، فقال اغتنم شبابك قبل هرمك، سيأتي عليك وقت تتمنى لو كنت بالقوة التي من قبل فتفعل ما عجزت عنه. واعلم أن من عظيم نعمة الله عز وجل على العبد أن يعطيه الصحة والفراغ ليستعملها في الطاعة، ثم إذا أصابه فيها قلة بقدر الله وبفعل الله فإنه يأجره على كل ما قدم من قبل، إنكم لا تسلكون واديا، إنكم ما سلكتم واديا ولا صعدتم جبلا ولا نزلتم منه إلا وسلكه معكم أقوام وصعده معكم أقوام آخرون حبسهم العذر. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أحد الغزاة فيقول لهم أنتم بتمشوا دلوقتي، بتمشوا في الوادي وتطلعوا الجبل وتنزلوا ومشين وتتكبدوا الصعاب وتتكبدوا المشاق من أجل الأجر، هناك أقوام معكم. لم يقول لم يسلكوا ولهم الأجر، ولكن قال سلكه معكم وصعده معكم آخرون، أي أن الله يكتب لهم الصعود والسلوك وفي بيته بسبب ماذا؟ حتى إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، معذورين، يهم بالبر ويريدونه. فأنت عندما تكبر في السن ويصيبك الأمراض تعجز عن المجيء وتعجز عن فعل الخيرات وتعجز عن كثير من البر وتعجز عن كثير مما لا تقدر عليه لمرضك وعجزك وهرمك، لابد أن تعلم بشرى أن الأجر يكتب كاملا بشرط أن تكون قد فعلت في وقت القوة. لكن احنا كتير منا ما بيخدش المسجد اللي بعد ما يطلع معاش، طول ما هو في صحة وبيروح ويجي يقولك انا طول ما فيها صحة ما اقعدش. طب بارك الله فيك، ما بتقعدش يعني في بر؟ لا، ورايا اكل عيش. فصار الى الله امشوا، والى الشغل سارعوا، والى الوظيفة سابقوا. طب والى البر والدين؟ مفيش، امشوا. يبقى الى الى الآخرة اقعد. يعني قلبت الأمور، قلبت. ووالله الذي لا إله إلا هو ما أذكر نفسي وإياكم بهذا إلا لأننا ميتون حتما، ولكل واحد منا حفرة سيملأها وينتظره فيها عمله. فإن كنا مفلحين في تجارتنا مع الله برأس مالنا وعافيتنا فسننتظرك من العمل ما يسرك، وإن كنا غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. لابد أن تفهم هذا. اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك. لماذا؟ لأنك تقوى في الشباب على فعل ما لا يقوى عليه الهرم. وصحتك قبل سقمك. المرض بيمنعك من نزول المسجد، المرض بيمنعك من الصلاة بصورة كاملة تامة، قد يمنعك من مما كنت تؤدي من نوافل، قد يمنعك من كثير من الأمور التي كنت تفعلها من الخيرات والسعي في البر وقدرتك على المشي وغير ذلك. يكتب لك الأجر لأنك فعلت في صحتك قبل أن يصيبك المرض. فكل عبد شاب فعل من البر عندما يصير هرم يكتب له الأجر، وكل عبد سليم صحيح فعل من البر عندما يمرض يكتب له الأجر. وغناك قبل فقرك. وكل عبد أغناه الله بأسباب الدنيا ففعل فيها من البر وتاجر فيها مع الله، عندما تصيبه آفة الفقر أو يقل ماله أو يصيب ما يصيب الناس عموما من قلة المال يكتب له الأجر. وفراغك قبل شغلك. قد تصيبك مشاغل، قد تعطل عن كثير مما كنت تستطيع فعله، قد تحجز، قد تمنع فتنشغل بهذا المنع، قد تؤسر. كل ذلك ممنوع منه من بره. فاغتنم فراغك وأنت حر وأنت عندك من الوقت. وحياتك قبل موتك. لماذا؟ طالما أنت حي، طالما فيك قلب ينبض، إذن أنت قادر على البر. وتذكر الرجل الذي هو على قارعة الطريق يحمد ربه كما لو كان صاحب الدنيا وما فيها. حياتك قبل موتك، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مما كان زرعه في حياته. العلم النافع شجرة تزرع في الحياة فتستمر ظلها بعد الموت. الصدقة الجارية شجرة تزرع قبل الموت في الحياة فيستمر نفعها بعد الموت. الولد الصالح الذي أحسنت تربية، لكن خد يا ابني لف السيجارة دي، خد يا استرجي الياض، وبعدين يروح معاه في المصيف. شوف انظر أب نسأل الله العافية والسلامة، يقول يا ابني انت بتحب البت دي، اربط معاه، نمر معاه. الاب ينصح ولده بالزنا، لان الاب هكذا، فيريد ان يرى في ولده ما في نفسه حتى لا تعظم عليه الولد بصلاح. ولو حكيت لكم بعض ما يبلغني من المصائب والمشاكل لاصابكم من الذهول ما تقف معه مقلة العين. لكن نسأل الله ان يهدينا في من هداه، ونسأل الله أن يصلحنا ويصلح أهلنا وأولادنا. فلا بد أن تفهم كذلك. فإن الولد الصالح هو شجرة تزرعها بحسن التربية، فتثمر بعد الموت. فلا بد أن نعرف أننا في ما دمنا أحياء لا بد أن نراجع تجارتنا مع الله ونراجع ما نستخدم فيه هاتين النعمتين الصحة والفراغ، ولا ينبغي أن نكون مغبونين فيهما، فإنك لن تستطيع أن تعبد الله إذا فقدتهما. فإذا مات العبد لا صحة ولا فراغ، ولا صحة ولا فراغ. فاغتنم، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم فراغك غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المفلحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تجعلنا في صحتنا وفراغنا من المغبونين. اللهم ارزقنا الهداية فيهما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من الفائزين. اللهم يا رب حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، وارزقهم من يرحمهم يا رب العالمين. ورد علي ولدي سالما غانما معافا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا، واجعلنا هداة مهتدين. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد دائما أبدا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.